بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الرسالة الجامعة إلى صفحة 72، وهذه الرسالة الجامعة في التوحيد والشرك والتكفير والقتال وتسمية المشرك الجاهل. وقد ذكر الشيخ فيها جوامع من كل الأشياء، من تقرير التوحيد ومن تقرير تكفير المشرك، ومن أن القرآن والكتب السماوية كلها صرحت بستة أشياء، وهي بطلان دين المشركين وكفر أهله بأعيانهم، وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم أولياء الشيطان، وأن الله لا يغفر لهم، وأن الله لا يقبل لهم عمل. وذكر الحنيفية ملة إبراهيم، وذكر أدلة عقلية على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى محافظة المصطفى صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، ذكر الشيخ فيها 14 أو 15 من الأمثلة على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على الحفاظ على جناب التوحيد، وشديد الحساسية لهذا الشيء. أي شيء يكون فيه اقتراب من جناب التوحيد أو إخلال به، كان عليه الصلاة والسلام يوقفهم ويعلمهم، سواء كان تشريك في اللفظ أو في النيات أو في النعمة أو في غيرها، كما سيمثل الشيخ. وبعد هذه الرسالة أفرد الشيخ كل مثال بباب في كتاب التوحيد، حتى هذه الصياغة هي صياغة الشيخ في كتاب التوحيد، فإنه قال: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ذكرها في بابين. المثال الأول، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. نعم، أوقفهم عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن هذا. نحن الآن نسمع بعض الغلو في المدح، سواء بين الأشخاص أو للحكام أو لغيرهم، ونسكت. والواجب أن دائما ننبه الناس، أي شيء يقترب من جناب التوحيد الواجب ننبه الناس أن هذا يخل بجناب التوحيد. هؤلاء قالوا هذه كلمات تقال دائما عند الرؤساء والمعظمين، سهلة يعني عند الناس ولا يستنكرونها، لكن عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال: لا يستجرينكم الشيطان أو لا يستزلنكم الشيطان. هم قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، يعني آباءه، وسيدنا وابن سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أنا محمد عبد الله ورسوله. عبد الله علاج الغلو، ورسوله علاج الجفا، لأن الناس الآن إما أن يغلو وإما أن يجفو. هو عبد حتى لا تغلو، وهو رسول حتى لا تجفو عليه الصلاة والسلام، فهو له حق وهو بشر عبد. فإذا أنت وفقك الله للوسط هذا، سلكت الصراط المستقيم، تعرف أنه بشر فلا ترفع فوق منزلته التي أنزله الله إليه، ولكن تعرف أنه رسول من عند الله، فله حقوق عظيمة مذكورة في القرآن: لا ترفع صوتك عليه، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإلى آخره. هذا المثال. نعم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. المثال الثاني، عبد الله بن الشخير، هذا من بني عامر بن صعصع، والد مطرف ووالد أبو العلاء، وهو صحابي. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في طبقات بن سعد في أخبار الوفود وفد بني عامر وما قالوا. فكان مما قالوا، قالوا: أنت سيدنا، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كلهم، ليس سيد العرب فقط، سيد ولد آدم، ويوم القيامة معه اللواء تحته آدم ومن دونه. لكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستجرينهم الشيطان، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد المطلق، السيادة المطلقة التامة لله تبارك وتعالى. أول شيء فيه أن يردعهم عن الاسترسال، والشيء الثاني فيه دائما ربطهم بالله عز وجل، مثل ما يقولون الناس: فلان كريم والله هو الكريم. هذه عبارة طيب، لأن الكريم المطلق هو الله، وهذا الكريم ما تكرم إلا من كرم الله عليه، فلان حليم والله هو الحليم. قالوا أنت سيد، قال الله هو السيد. يعني لا يعني إن كلامهم خطأ مطلقا، لكن فيه ثنتين، فيه ردعهم لأن هذا يمكن يستجرينهم الشيطان خلاص يقفوا عند هذا الحد، وفيه ربطهم، ردع وربط، ربطهم بأن السيد المطلق اللي له التوحيد وله الدين هو الله تبارك وتعالى. هذا المثال الثاني. الثالث، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أطروه حتى قالوا هو ابن الله، ثم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا اللي خاف عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذا اللي حصل كما سيذكر الشيخ في رسالة الآن نموذج من البردة، اللي حصل إنهم استجرهم الشيطان حتى قالوا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الذي كان يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى غلت، واليهود في عيسى ماذا فعلت؟ جفت. اليهود في عيسى جفت واتهموه بكل قبيح، والنصارى غلت، وهذه الأمة تقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ومحمد عبد الله ورسوله، لازم الثنتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذه اللي تجعلك على الصراط. إن ما قلت إن عبد غلوت، وإن ما قلت إن رسول جفوت. نعم. وما زال صلى الله عليه وسلم، هذا الرابع، المثال الرابع. نعم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه هذا التوحيد ومحذرا من الشرك، حتى أتاهم وهم يتذاكرون الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. اللهم صل على محمد. يقول ما زال عليه الصلاة والسلام معلما لأصحاب التوحيد، ينتهز كل فرصة ويربطهم بالتوحيد والخوف من الشرك ومحذر من الشرك، حتى مرة أتاهم يتذاكرون الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يعني المسيح الدجال أعظم فتنة من آدم، ما في أعظم فتنة من المسيح الدجال، لكن أخوف منها الرياء، أخوف من المسيح وفتنة المسيح اللي نتعوذ منها كل صلاة. أخوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من شيء أكثر منها، ويخاف على الصحابة، فما بالك بنا نحن. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي اللي يدب دبيب النمل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أو يزين حديثه. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز إذا أعجبه الصمت تحدث، وإذا أعجبه الكلام صمت. أحيانا الكلام أوله لله، ثم يدخل عليك الشيطان فتعجب بكلامك وتزينه لما ترى من استحسان الناس له. فكان الناس الصالحين إذا أعجبهم الصمت، أحيانا الرياء يكون في الصمت، فكان يعالجون أنفسهم، إذا أعجبه الصمت تكلم، وإذا أعجبه الكلام صمت. الله المستعان. نعم. الخامس، وحتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، نعم، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. كذلك هذا تعليم وحماية لجناب التوحيد. لا تحلفوا بآبائكم، هذا واحد، لأن هذا إشراك أن يقول وأبي، وهذا موجود، يحلف بأبيه، والله موجود لا زال اليوم، حتى في الجزيرة هذه تجد عند بعض الأعراب والناس لا زال يحلف بأبيه، هذا شرك، وقد يكون كفر، قد يكون كفر أكبر أو أصغر، وسيأتي إن شاء الله الشرك له مجال الآن بعد قليل. الأمر الثاني أيضا له علاقة بالتوحيد، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، لأن هذا تحلف بالله وأنت كاذب. والثالث، من حلف له بالله فليرضى، هذا كله تدور على أصل التوحيد، وما قدر الله حق قدره، يحلف لك بالله وما ترضى خلاص ترضى. ولذلك القصة المشهورة أن عيسى عليه السلام رأى رجل يسرق، فقال الرجل: والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. هذا التوحيد، آمنت بالله وكذبت بصري. فليس من الله، من لم يرضى بالحلف فليس من الله. نعم. إذا كان الرجل معروف بالحلف الكاذب أو باليمين الغموس هذا يؤدب وكذا، لكن رجل مستور وما تعرف عن شيء حلف لك بالله، خلاص من باب تعظيم الله عز وجل، حتى لو كان في ظنك أن من باب تعظيم الله، يعني حتى بعض الصحابة يترك الحلف كله والحق له. لماذا؟ بعض الصحابة توجه له اليمين عند القاضي والحق له فترك الحلف تعظيما لله. نعم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان. كذلك كان ينهاهم عن التشريك في اللفظ، حتى ما شاء الله وشاء فلان، حتى لو كان في قلبك أن فلان هذا ليس في مرتبة الله، لكن هذا شرك أصغر، هذا تشريك، وهذا يؤدي إلى الأكبر. نعم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لولا الله وفلان. هذا السابع. نعم. وحتى قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. وهذا الثامن. كلها أبواب في كتاب التوحيد هذه. حتى كلمة عبدي، هو عبده، هو عبده، من باع عبدا وله مال، والحديث فيها نسبة العبد إلى سيده، لكن قال لا تقل عبدي، يعني من باب الحفاظ على التوحيد، ولا تقل أمتي، وليقل مولاي ومولاتي، والآخر يقول فتاي وفتاتي ونحوها. نعم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هذا التاسع. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وهذا الحلف بغير الله على حسب ما قام بقلبه، هو أشرك، من حلف بغير الله أشرك. الشرك حكم ظاهر، يعني ظاهر لك الآن أنه أشرك، لكن عاد الحكم الباطن قد يكفر أيضا، فهو يسمى مشرك. وإذا ظهر لك أنه يعظم هذا المحلوف به أكثر من تعظيم الله أو مثل تعظيم الله، خلاص يكون أيضا كافر بالباطن. وهذا يظهر مثلا عند بعض الناس من المتصوفة وغيرهم، تقول يحلف بالله يحلف، تقول يحلف برأس الشيخ اللي هو عنده ما يحلف، وإذا حلف برأس الشيخ هذا عندهم أنه لابد يصدق، هذا خلاص قام القرينة أن هؤلاء يعظمون رأس الشيخ أكثر من الله. وهذا موجود، بل هو الأصل عند الشيعة والصوفية وغيرهم، هو الأصل. والآن نسأل الله عليه السلامة تسرب إلينا، يعني يشبه هذا الطلاق الآن أعوذ بالله، عند بعض الجفاة تحلف بالله يقول هذه عزيمته باردة، تطلق بالطلاق يقول هذا عزيمته صحيح، هذا أعوذ بالله، هذا اللي ينبغي أنهم ما نتساهل فيها، لأن هذه من حماية جناب التوحيد. الحين يحلف لك بالله واللي يقسم عليك يقول والله تعيش عندي، وتقول لا هذا ما عزم. موجود عندهم، حتى عندهم أمثال أن اللي ما يطلق ما عزم، صلى الله عليه وسلم، استجرهم الشيطان إلى أمور خطيرة. نعم. العاشر. وحذرهم من الشرك بالله في الأقوال والأعمال، حتى قال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك كتاب الله فيه الهدى والنور، ومن تركه كان على الردى. على الردى. والحادي عشر. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. والثاني عشر. وحتى أنه لم يترك النهي عند الموت والتحذير لنا من هذا الشرك، حتى قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. عند الموت كان مع خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فإذا كشفها قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عند القبور، عند قبور الأنبياء. أول الأمر يصلون لله عند قبور أنبيائهم، وأولئك شرار الخلق، وآخر الأمر لا يتركهم الشيطان حتى يصلوا للقبور. فقالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد، فلذلك قبره ما أحد يصل إليه ولا أحد يستطيع أن يصلي عنده. نعم. الثالث عشر. وحتى قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الحديث، هذا الحديث في مسند أحمد وغيره من كتب السنة، حديث طارق بن شهاب: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، قرب لهم ذباب ودخل النار لأنه خاف ولم يكره. هذا الأمر الأول، التوجيه الأول، أنه في الخوف وليس في الإكراه، الخوف درجة دون الإكراه. والتوجيه الثاني أن الشرك ليس فيه إكراه، بل الإنسان لا يشرك بالله ولو قتل لا يشرك، وهذا موجود في حديث في في مسند أحمد إن قال لا تشرك بالله ولو حرقت ولو كذا ولو قتلت، لا تشرك بالله ولو حرقت. فقال العلم من الإكراه يخرج منه الشرك، إن الشرك بالذات من أنواع الكفر، حتى لو أكرهت ما تشرك، لأن هذا حق الله الأعظم، حق الله على العبيد. نعم. وحتى حذرهم عن الكفر من الكفر صلى الله عليه، وحتى حذرهم من الكفر بنعمة الله، قيل هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وقال بعضهم هو كقوله الريح طيبة والملاح حاذق ونحو ذلك. كذلك هذه عقد الشيخ لها في كتاب التوحيد أبواب، مسألة الكفر، كفر النعمة، كفر النعمة يؤثر في مسألة التوحيد، تنسب النعمة لغير الله، كقول الرجل مالي ورثته عن آبائي، المال مال الله عز وجل، هذه قالها قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فالكلام أصله صحيح، هو مالك ورثت من آبائك، لكن ينبغي الناس أنهم ينسبوا النعمة لمسديها وهو الله عز وجل، فتقول هذا مال الله من به علينا والله خير الوارثين، من وارث في وارث. كذلك إذا نجوا في الفلك وش يقولون كانت الريح طيبة، كان الملاح حاذقا، كان الطيار، يعني إذا جاءهم في الطيارة شيء وبعدين سلمهم الله يقولون الطيار، لولا أن الطيار جيد كان رحنا، لولا أن السائق تصرف كان وقعنا في الحادث، لولا أن الطبيب هذا سوى هالشيء هذا كان مات فلان. ولو تدبرتها في أقوالنا وأقوال الناس تجدها كثيرة جدا، لولا هذا المعلم لحصل كذا، لولا هذا الفلان لحصل كذا، يعني ما ينسبون أمر لله سبحانه وتعالى، ما ينسبون له، وخاصة عندما ينجون من كارثة ينسبونه دائما للبشر أو لذكائهم أو تصرفهم أو نحو ذلك، حتى إذا رزقهم الله قالوا فلان ذكي يحسن تصرف، فلان كذا، هذه كلها ينبه الناس عليه. ومثل المعنى اللي ذكرناه الأسبوع الماضي، الآن الناس عندهم ماذا؟ إن الملوك هي اللي تعطي وتمنع، فتجدهم يقولون الملك أعطانا، الملك ما أعطانا، الأمير أعطانا، سبحان الله، مع أنهم يقولون عقب كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إذا جاهم عطاء فالله هو المعطي سبحانه وتعالى، وإذا منعوا فالله هو المانع، وهذا الملك إنما هو قاسم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، يقول إنما أنا قاسم والله هو المعطي، لكن الناس اليوم عندهم اعتقاد راسخ، اللي يعطيهم هو الملك واللي يمنعهم هو الملك، فينبهون، يقال يا ناس هذا بشر مثلكم يقسم، المال مال الله والعطاء من الله، ينبهون دائم إلى مسألة التوحيد، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هنا وكما أراد الشيخ هنا. الـ14 مثال هذه كلها تربينا على أن دائما كل شيء نحاول نربطه بالتوحيد، نربي الناس على التوحيد ونزكيهم ونخوفهم من الشرك، إن هذا هو اللي خلقوا لأجله. نعم. ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الحديث الأول وسيشرح الآن الشيخ. نعم. والثاني وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، هذا الحديث الثاني، حديثين، فيه واحد جعل العصمة بالشهادة والثاني جعل العصمة بالشهادة والصلاة والزكاة. نعم، كيف جمع بينها؟ قال إن الصلاة من حقها والزكاة من حقها كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وسائرهم على ذلك، ويكون ذلك أنه إذا قالها قد شرع في العصمة وإلا بطلت. شيلوا النقطة هذه، ما اكتمل كلامه، إذن هذا كلام مهم، هذا كلام مهم. ما وجه الحديث أنه إذا قال لا إله إلا الله قد شرع في العصمة، يعني قد بدأ الآن في عصمة دمه وماله، فإن وفى وإلا بطلت العصمة، لأن العصمة بدايتها لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا التلفظ بكلمة التوحيد هو بداية الشروع في العصمة، بداية الشروع في العصمة، وهذا هو جواب الصديق على الفاروق. نعم، وإلا بطلت، شيلوا النقطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الحديثين في وقت، لا إيه شيلوا الفاصلة، قد قال عليه الصلاة والسلام كل واحد من الحديثين في وقت. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن عمر لو كان عنده الرواية الثانية ما كان اعترض على الصديق، عمر قال تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، لو كان عمر يعرف الحديث الثاني إنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، نص ما اعترض على الصديق. وكذلك الصديق إنما أجاب عمر بنفس الحديث، قال إن الصلاة من حقها والزكاة من حقه. ثم في حديث ابن عمر في الصحيحين أصلا مصرح بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل واحد من الحديثين في وقت. لماذا؟ ليعلم المسلمون أن الكافر إذا قالها وجب الكف عنه. إذن هذا معنى بداية الشروع في العصمة، إذا قالها تكف عنه، فإن أتبعها بالصلاة والزكاة اكتملت العصمة، وإن قالها ولم يأتي بحقوقها فلا معنى لها. هذا معنى بداية الشروع في العصمة، أنه إذا قالها تكف عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قالها أمره عليه الصلاة والسلام يكف عنه. نعم. ثم صار القتال مجردا إلى الشهادتين ليعلم أن تمام العصمة يحصل بذلك. نعم، ثم صار القتال مجرد إلى الشهادتين ليعلم أن تمام العصمة يحصل بذلك. نعم، لئلا يقع شبهة. نعم، لما عرف الناس أن الشهادتين ومعناها، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال خالص من قلبه، ومرة قال صادق، ومرة قال كفر ما يعبد من دون الله، إذا قام بحقوق الشهادتين ومن حقوقها الصلاة والزكاة اكتملت عصمته. نعم. وأما مجرد الإقرار فلا يعصمهم على الدوام، كما وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها الصديق رضي الله عنه ووافقه عمر رضي الله عنه. مجرد الإقرار لا يعصمهم على الدوام، وهذه الشبهة الكبرى التي عاش الشيخ كل وقته يبينها، أنهم يقولون مجرد التلفظ بالكلمة يعطيهم العصمة الكاملة. والشيخ كما مر في أول رسالة ذكر أمثلة على أناس يقاتلون ويكفرون وهم يقولون الكلمة، اللي في أول رسالة هذه ذكر عدة أمثلة. كذلك هنا نقل عن ابن تيمية أن قال مجرد الإقرار لا يعصمهم على الدوام حتى يأتوا بحقوقها، وهذه هي الشبهة التي جلاها الصديق وبان فضل الصديق وأنه أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر نفسه رد الصديق وبين له هذه المسألة. نعم. وقال صاحب المنازل شهادة أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو ليس صاحب المنازل، شارح المنازل اللي هو ابن القيم اللي هو صاحب المدارج، لكن الشيخ مع يكتب من حفظه، هي أصل الكتاب منازل السائرين وشرحه مدارج السالكين، فإما أن يقال شارح المنازل أو صاحب المدارج اللي هو ابن القيم. نعم. هذا هو التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم، وعليه نصبت القبلة، وبه حقنت الدماء والأموال، وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر. نعم، هذا التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم، أن تشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعليه نصبت القبلة. القبلة هذه اللي نستقبلها نصبت على ماذا؟ على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فالقبلة بناها الخليل على التوحيد ونصبت على التوحيد ونفي الشرك، وبه حقنت الدماء والأموال كما تقدم، ما تكون العصمة إلا بالتوحيد، وانفصلت دار الإيمان من دار الشرك. الدار اللي يظهر فيها الشرك ويحمى هي ليست دار إيمان، تستحق القتال مرة أخرى. الدار اللي يظهر فيها عبادة غير الله أو يظهر فيها تحكيم غير الشريعة فليست دار إيمان، وإن كان أكثر أهلها مسلمون لكن ليست دار إيمان، ولو كان في جهاد هي تستحق الجهاد مرة أخرى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه المسألة اندثرت الآن وغابت عن أكثر الناس، وإلا فإن الجهاد ما شرع إلا حتى لا تكون فتنة، فأي دار فيها فتنة أي فيها شرك ظاهر محمي خلاص هذه الفتنة الكبرى، تستوجب أن تجاهد حتى لا يكون فيها فتنة ويكون الدين كله لله، عبادة وتحكيم وكل شيء. نعم. وصحت به الملة للعامة وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال، كذلك هذا التوحيد صحت حتى لو لم يقوموا بحسن الاستدلال، حتى لو كان معهم أدلة، لكن ما في قلوبهم وانطرح بالعقل والعقل وما نصمت الأولمبية وقبل نصبة، هذا التوحيد الذي هو تعريفه العام، وإلا تحسن التعبير عنه في تعريف العام. نعم. بعد أن يسلم من الشبهة والحيرة والوزيرة، يعني العامة الذين لم يلوثوا يعرفون التوحيد ولو لم يعرفوا أدلة، العامة التي لم يلوث قال بعد أن يسلم من الشبهة والحيرة والوزيرة بسبب علماء السوء أو فئة السوء، أي عامة حتى لقلوب الأدراك مثل أن قال هذا ولد موحد ومأخوذ من عليه ميثاق من ذا من آيات كنا تدل على التوحيد، بل إن ميله قابلية التوحيد أكثر من قابلية الشرك، لولا أن الشياطين أمرته بالشرك فأطاعه. نعم. صدق شهادة صححها قبول القلب وهذا توحيد العامة بصدق شهادة قبول القلب، يعني القلب قبل بالتوحيد ليس لفظ فقط، قبل بالتوحيد ومعناه آثاره، وهذا التوحيد العامة. نعم. الذي يصح بالشواهد، هذا واحد يصح بالشواهد يعني يزداد صحة بالشواهد، وهي الرسالة والصنائع، الصناع يعني آيات الأنفس والآفاق، يزداد صحة بالشواهد بالرسل وآيات الأنفس والآفاق وكل الأدلة. ويجب بالسمع، هذا الثاني توحيد العامة، يجب بالسمع يعني يستوجبون العذاب بالرسل، العذاب يستوجبونه بالرسل بالسمع. نعم. ويوجد بتبصير الحق، يوجد هذا التوحيد بتبصير الحق، إذا كان الله عز وجل بصرهم عرفوه. نعم. وينمو على مشاهدة الشواهد، والحمد لله رب العالمين. وينمو هذا التوحيد ويزداد على مشاهدة الشواهد، كما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في التوحيد أنت لو تركز عليه كل شيء في هالدنيا هذه يدلك على التوحيد، بل ينمو التوحيد بمشاهدة الشواهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذه رسالة الجامعة، وهي جامعة حق. الآن الرسالة اللي بعدها رسالة تاريخ التوحيد والشرك، تاريخ التوحيد والشرك. سيذكر الشيخ هنا في هذه الرسالة تاريخ التوحيد وتاريخ الشرك، سواء الشرك الأول أو الشرك هذه الأمة. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. إذن ما الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا بعثه الله؟ بعثه الله بشير، يبشر من؟ يبشر الموحدين المؤمنين. ونذير، ينذر من؟ المشركين، ينذر المشركين. وش معنى نذير؟ محذر. وداعي إلى الله بإذنه ويبين لهم تفاصيل التوحيد والشرع، وسراجا منيرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي ليؤسس التوحيد، التوحيد مؤسس من الميثاق ومن آدم ومن الفطرة ومن الأدلة، إنما جاء يجدد التوحيد وينذرهم ويشهد عليهم ويبشرهم. ولذلك فيه قبله ناس ماتوا مشركين وفي النار ولم يأتيهم نذير. النذارة لا تجب على الله، لأن هذا حقه وهذا فضله، إن شاء ينذرهم أرسل لهم رسول يبشرهم وينذرهم، وإن شاء أخذهم بحق. كما أنك أنت لله المثل الأعلى، أنت الآن في نفسك لو كان لك حق على أحد فأنت بين أمرين: إما أن تروح تشتكيه بدون ما تنذره بدون ما تحذره، لأن أصلا هو ظالم، تروح مباشرة المحكمة وترفع عليه دعوة وتجيبه بالشرطة وتهينه لين تأخذ حقك. وعندك احتمال آخر أنك تقول قبل ما أهينه وأجيب الشرطة عند بابه وأديه للشيخ وكذا، أرسل له واحد يخوفه بالله أن يؤدي الحق اللي عليه. فالله عز وجل إن شاء سبحانه وتعالى عاملهم بعدله، وإن شاء عاملهم بفضله، أرسل لهم رسول ينذرهم ويبشرهم، مع أنهم لن يتغير منهم شيء بعد الرسول. لما جاءتهم رسولنا ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لكن الرسول زيادة حجة عليه. قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فإذا هذا دبرة الله في خلقه، تدبيره في خلقه، ولا يظلم ربك أحد. أما أنك توجب على الله أنه ينذر، هذا توجب على الله ما لم يوجب على نفسه. الله أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أو تعهد بشيء واحد، أن يبعث رسول، ومنذ أن بعث أول رسول وفى بما وعد سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. بعد ذلك لا يجب على الله شيء، وبالأصل ما يجب على الله شيء إلا ما أوجب على نفسه. أما قول عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، من قال لك إن مفهوم المخالفة هنا إنه معمول به؟ خلاص، لأنذركم به وأنذر من بلغ، طيب واللي ما بلغه؟ هذا الحكم ثاني موجود في القرآن. أما أنك تقول والله بمفهوم المخالفة اللي بلغه قامت عليه الحجة واللي ما بلغه ما قامت عليه الحجة، هذا كلام ما له دليل. تستدل بمفهوم المخالفة، هو أصلا ضعيف مفهوم المخالفة. هذا على فرضا أن البلغ هنا من البلاغ وليست كما قال مجاهد من البلوغ، فإن مجاهد يقول لأنذركم به ومن بلغ أي بلغ سن الرشد. طيب نسمع الآن التاريخ. نعم. ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل بعثته لأن عليه الصلاة والسلام، لأن من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. يقول عمر إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك اليوم اللي عرفوا الجاهلية وعرفوا الشرك يكونون إذا رزقهم الله بالتوحيد أكثر تمسك وأكثر بصيرة. نعم. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وشريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله لهم نوحا وكان أول رسول أرسل لأهل الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام. إذن كان الناس على التوحيد 10 قرون منذ أن أهبط آدم إلى الأرض وتناسلت ذريته 10 قرون. وتعرفون 10 قرون يعني تمتلئ الأرض، 1000 سنة تمتلئ الأرض، ثم نوح مكث 1000 سنة أخرى فالأرض قد امتلأت. كانوا كلهم على التوحيد إلين بدأ الانحراف كما سيأتي. لكن فيه ملحظ ذكروه المفسرين، والملحظ هذا يهدم كل حجج المشركين اليوم. لما جاء الطوفان، لما جاء الطوفان عم الأرض كلها، موجود في القرآن أنه عم الأرض كلها، والأرض كانت مملوءة بالبشر 1000 سنة قبل نوح و1000 سنة في وقت نوح، يعني 2000 سنة كانت تملأ الأرض كلها. ولذلك قال الله: جعلنا ذريته هم الباقين. ونوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. طيب إذا كان الطوفان عم الأرض كلها، عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن نوح أول رسول أرسل للبشر، ما قبل الرسول. المسألة الثانية أن نوح أرسل لقوم خاص، لقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، كل نبي أرسل إلى قوم خاص. طيب نوح أول رسول ما قبله رسول، والثاني أرسل إلى قوم خاص، ولما جاء العذاب عم الأرض كلها قومه وغير قومه، هذا يدل على ماذا؟ طيب لو جاء واحد قال: طيب قوم نوح أنذروا، أنذرهم نوح 1000 سنة، لكن اللي مالين الأرض هذولا 2000 سنة وهم يتناسلون، جاء الطوفان عمهم كلهم، لماذا عذبوا هؤلاء؟ هل تقول جاهم رسول؟ نقول نوح أول رسول. هل تقول نوح أنذرهم؟ نوح أرسل إلى قوم خاص. ولذلك العلماء وقفوا عند هذا وقالوا: هذا هو الذي يفسر قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذا بعث الله الرسل فكل شيء في نفسك يدلك على التوحيد، وبعدين إذا سمعت بالرسول الواجب عليك أنك تسعى. نوح مكث 1000 سنة كل أهل الأرض تسامعوا به، اللي فيه خير بيروح له أو بيبحث عنه أو بيجدد التوحيد اللي عنده بالسماع عنه، واللي ما في خير عم الطوفان. اليوم لو تقول لهم الكلام هذا اللي قاله العلماء، ترى مذكور في كتب التفاسير، هذا كلهم وقفوا عند العلماء، هذا كله وين راحت الفترة؟ وين راح البلاغ؟ وين راح النذارة؟ وين راحت الرسل؟ وين راح؟ وين هذا كله؟ جاء طوفان. أخذنا في بن سعد أن الطوفان مكث 6 أشهر ونوح على سفينته. لماذا تقول أنه عم الأرض؟ لأن الله أمره أن يأخذ عينة من كل المخلوقات، الحشرات والطيور وكذا، معناه أن كل المخلوقات بما فيها الطيور والحيوانات والحشرات والأوادم ستغرق. فقال الله عز وجل: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. مكثت 6 أشهر من 10 رجب إلى 10 محرم وهم على ظهرها نوح والمؤمنين ومن آمن من أهله والعينات هذه من المخلوقات تدور حتى استوت على الجودي. طيب والبقية وين اللي أنذرهم؟ وين اللي بلغهم؟ وين الرسل اللي جاتهم؟ حتى نعلم أن أكثر الناس أصلا فهمهم للتوحيد وفهمهم لحجج الله على الخلق ناقص، ثم يوجبون على الله ثم يحرفون آياته. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من ابن حزم إلى يوم المعاصر وهم يدندنون على الآية ويوجبون على الله ما لم يوجب. الله عز وجل قال: وما كنا معذبين، يقول: وما كنا مكفرين. قال الله عز وجل: حتى نبعث، قالوا: لا، حتى يأتيهم. قال الله: حتى نبعث رسولا، قال: حتى يأتي كل واحد رسول. يحرفون الآيات ويوجبون على الله ما لم يوجب على نفسه سبحانه. وهذا الذي عم الأرض كلها الآن، الكلام هذا هو اللي عام من الأرض كلها إلا من أنجى الله عز وجل. طيب كان الناس أمة واحدة على التوحيد. ولذلك هذه في آية البقرة، في آية يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا يعني مؤمن وكافر. إذن 10 قرون على التوحيد، الشرك هو اللي طارئ، دائما الشرك هو اللي طارئ، حتى اللي في الأدغال هذا التوحيد هو اللي طارئ عليه ولا الشرك اللي طارئ عليه؟ الشرك، لأنه هو يوم ولد ولد حنيف، ولد موحد، واللي قدامه كله يدل على التوحيد، وهو لو بقي على فطرته وعقله وما أحد ما جت شياطين تضله كان وحد. ولذلك لما وصل إليهم ذو القرنين في الأدغال وش قال؟ قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. وين وصل ذو القرنين؟ مو بالأدغال، أدغال الأدغال، وصل وراء مغرب الشمس، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ما قال هذولا جاء نذير ولا جاء أحد، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنة وسنقول له من أمرنا يسرا. طيب، هذا 10 قرون واضح أمرهم. بعدين الأول انحراف: وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصالحين كما ذكر الله ذلك في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الكلبي: هؤلاء قوم صالحون فماتوا في شهر، فجزع عليهم أقاربهم. وقال لهم رجل: هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم؟ قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام ونصبها لهم. شوف، هذه بعض الآراء الفاسدة. الرجل هذا إما شيطان جني أو شيطان إنسي، والحديث المشهور أنه في غير الحديث هذا سيذكر الشيخ، في غير كلام الكلبي نعم، وفي غير حديثه. وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة. هذه خطوات الشيطان، ما قال أشركوا، قال لا، صوروا صورهم حتى كل ما تذكر صورة الرجل الصالح يكون أشوق للعبادة. نعم. فكان الرجل يأتي أباه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب القرن الأول، ثم جاء القرن الآخر وعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أو أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم فعبدوهم. فلما بعث الله نوحا، لذلك يجب أن نحذر الشيطان، لا نتساهل بأي شيء خاصة في مسألة الابتداع والشرك. النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وش قال؟ قال كلمة يجب دائما أن ما نغفل عنها، قال: أبي الشيطان يتمرسون، أبي الشيطان يتمرسون. ترى الشيطان عارفكم يا بني آدم من آدم أبوكم، يعني كان ملقى في طينته، كان يدخل من فمه ويخرج من آخره ويفكر كيف يضله، فأنت تتمرس بالشيطان؟ الشيطان يعرفكم يا بني آدم، يعرف طبائعكم، يعرف كيف يضلكم، وبعدين نفسه طويل ومعه مهلة إلى يوم الوقت المعلوم. فلذلك تحذر في الشهوات، في الشبهات، في البدع، في الشرك، لا تتمرس بالشيطان. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاف: يا عكاف هل تزوجت؟ قال: لا. قال: أبي الشيطان تمرسون؟ إذا كنت أنت الآن ظهرك مكشوف وأنت فيك غرائز وعندك شهوات وما تزوجت، تمرس بالشيطان؟ يعني أنت ضامن الشيطان؟ ترى الشيطان له مداخل عليك كثيرة، متمرس فيك وبوك وجدك إلى آدم، ويعرف كيف يدخل عليكم. فينبغي أن تكون فقيه في مكايده وحذر منه وتتخذ عدو. شوف كيف فعل بهؤلاء: القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، هو حاط في باله أنه بعد 3 قرون بيقع الشرك، لكن نفسه طويل الخبيث. نعم. فلما بعث الله نوحا وأغرق من أغرق وأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة. جدة هذه، سبحان الله، هذا أمر يريد الله عز وجل. شوف، من وقت الطوفان والأصنام الخمسة هذه مدفونة في أرض جدة حتى يأتي الشيطان ويدل عمرو بن لحي عليها فيما بعد. نعم. فلما نظب الماء بقيت على الشاطئ فسفت الريح عليها حتى وارتها. سفت يعني سفوف الريح، هذه هبت عليها حتى وارتها. نعم. ثم عمر نوح ثم عمر نوح وذريته الأرض وبقوا على الإسلام ما شاء الله، ثم حدث فيهم الشرك. نعم. وما من أمة إلا ويبعث الله فيها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. هذا فضله وحده، بعث الرسل ترى محض فضل، بعث الرسل محض فضله سبحانه وتعالى، وإنزال كتب محض فضله، وإلا لو أخذ الناس بدون كتب بدون رسل فإن ما ظلمهم طرفة عين، لأن قد أخذ المواثيق عليهم قبل ذلك ألا يشركوا، لكن فضله سبحانه وتعالى. يجب أن نعرف أن إرسال الرسل وإنزال الكتب إنه محض الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فمنهم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بعث الله لهم هودا عليه السلام وكانوا في ناحية الجنوب بين اليمن وعمان، فكذبوه فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم ونجى الله هودا ومن معه. وقريش والعرب يعرفون قصة عاد، بل يعرفون حتى أشعارهم، وهذه حجة عليهم، ويعرفون لماذا أهلكهم الله. كان صاحب عاد عنده الجرادتين، الجرادتين هذه مغنيتين عنده مسمين الجرادتين، ويغنون له وأشعارهم محفوظة وكذا. حتى عبد الله بن جدعان بعد ذلك القرشي كان عنده مغنيتين مسميها الجرادتين على جرادتي عاد، فهم يعرفون كل شيء، كل شيء ما يخفى عليهم شيء. وش قال مؤمن آل فرعون؟ مؤمن آل فرعون وش قال؟ قال ويا قوم إني أخاف عليكم، شوف هذا في مصر، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل أداب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إلى أن قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. كل الأمم عارفة كل شيء لكنهم يجحدون. نعم. حتى الآن مشركي زمان عارفين كل شيء، عارفين التوحيد والشرك لكن يجحدون، عوامهم خاص. نعم. ثم بعث الله صالحا إلى ثمود وكانوا بالشمال بين الشام والحجاز، فاستحبوا العمى على الهدى، فأرسل الله عليهم صيحة فأهلكتهم ونجى الله صالحا ومن معه. ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السلام. يعني شوف يوم جاء في إبراهيم قال أخرج، كلمة أخرج مثل قول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني إبراهيم فضل مضاعف عليه السلام الخليل. نعم. وأهل الأرض إذ ذاك كلهم كفار، كلهم كفار أهل الأرض كلهم. نعم. فكذبوه إلا ابنة عمه سارة زوجته ولوطا أيضا، فأكرمه الله ورفع قدره وجعله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة والكتاب. هذا إنما حازه إبراهيم كما قال ذاك اليمني لما كان يصلي خلف الصديق فسمع قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، فتكلم اليماني في الصلاة وقال قرت عين أم إبراهيم، قرت عين أم إبراهيم، إذا كان الله اتخذه خليلا. الله عز وجل اتخذ خليلا بعد أمور عليه السلام، جاهد وصبر وأحرق وهاجر ودعا وتبرى، كل شيء فعل، كل شيء فعل عليه السلام بتوفيق الله له، فرفع الله قدره والله شكور وجعله إمام للناس وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ما عاد تخرج من ذريته، لكن كانت أولا في بني إسحاق، وادخر الله لبني إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. نعم. ومنذ ظهور إبراهيم لم يعدم التوحيد في الأرض، يعني يبقى بقايا من ظهور إبراهيم لم يعدم التوحيد في الأرض. نعم. كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون. وكان له ابنان أحدهما إسحاق عليه السلام وهو أبو بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب بن إسحاق، والثاني إسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب، وقصته وأمه مشهورة لما وضعها عليه السلام في مكة وكان هو في الشام، فنشأ إسماعيل عليه السلام في أرض العرب فصار له ولأولاده ولاية البيت ومكة. الشيخ أيضا له كتاب قرأناه في درس السويدي مع الموطأ، القصص والعبر التوحيد والشرك، ذكر قصة إبراهيم وإسماعيل كاملة موسعة، لأن هذه لها علاقة بالتوحيد والشرك. البيت كما قال قبل قليل ما نصبت القبلة إلا لأجل التوحيد والشرك. نعم. والبراءة من الشرك. ها. فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل. هذه حجة عليهم، هذه حجة على العرب كلهم، اللي يقول فترة ما فترة هذه حجة، كانوا كلهم على دين إسماعيل موحدين إلين جاءهم هذا المجرم عمرو بن لحي فحرفهم. نعم. حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي بن قمعة فملك مكة وكان معظما فيهم بسبب الدين والدنيا. أيضا ذكر الشيخ وفصل فيه في تلك الرسالة قاله فتنة عمرو بن لحي فتنة، لأن كان ملك وشيخ، كيف اجتمعت هذه؟ ملك وعالم يروح ويجالس الأمم الثانية ويروح يسافر، هو ملك مكة خزاعي، كانت ملك مكة لخزاعة قبل قريش، وكان أيضا عالم وصاحب دين، والناس كانوا في جهل وكذا، فكان فتنهم بالدين والدنيا، ولذلك سبحان الله صار هو رأس الشر. نعم. فسار إلى الشام ورآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وزينه لأهل مكة، ثم اقتدى به بهم أهل الحجاز. نعم، راح للشام وشافهم يعبدون الأوثان، استحسن ذلك وما في أحد يرده، ملك وعالم، فجاء وزينها لأهل الحجاز. واللي يبغى قصة كاملة يقرأ الأصنام لابن الكلبي، والشيخ أيضا نقل من هنا كتاب الأصنام لابن الكلبي موجود مطبوع، أنا كنت بقرأ منه اليوم بس يكفي هذا، يعني ذكر كل التفاصيل في كل صنم، منين جاء وين راح ومن عبده ومن كان سدنته والأشعار اللي قيلت فيه إلين هدم. وبعض الأصنام ترجع مثل ذي الخلصة، ترجع مرة أخرى. فكان ذكر قصة كاملة، وكذلك في كتب السيرة وكتب التاريخ موجود قصة عمرو بن لحي كاملة، كذلك في كتاب الشخص أندلسي في تاريخ العرب قبل الإسلام، وتوسع فيه وذكر أشعار الناس فيه. نعم. وكان له رأي من الجن فأتاه فقال عجل السير وضعنا من تهامة إلى تهامة. هذا الرأي قال له في الشام في أحد ذهابه، قال له كلام على سجع الكهان، قال له عجل السير وضعنا إلى تهامة بالسعد والسلامة، وأتي جدة تجد فيها أوثانا معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. هذا سجع الكهان، وهذا أول انحراف وقع في بني إسماعيل بسبب هذا الضال المضل. نعم. فأتى جدة فاستثارها ثم حملها. من اللي دل على أماكنها وهي مدفونة من وقت نوح؟ من اللي دل على أماكن الخمسة هذه وهي تحت الرمال؟ الشياطين هي اللي دلت على أماكنها واستنبطها. نعم. فلما حضر الحج دعا العرب إلى عبادتها فأجابوه، ففرقها في كل قبيلة واحد. ومذكور أيضا كتاب الأصنام كل قبيلة فيها واحد، وأن تعرف الواحد هذا بتعبيدهم. مثلا أهل نجران يكثر عندهم عبد يغوث، ومنهم عبد يغوث الحارثي صاحب القصيد، إذن يغوث كان عندهم، وعبد ود كان في دومة الجندل، ود هذا كان هناك، فتجد يكثر في أسمائهم تلك القبائل عبد ود، ونسر كان في حمير، ويعوق أيضا كان في اليمن، وسواع كان في الحجاز. لكن هذه الأصنام اللي استنبطها، في أصنام فوقها اللي هي الثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه أعظم شيء عنده ما ينافسها شيء. وفيه عاد هبل و360 صنم، وفيه في كل بيت صنم، كل بيت يحطوا لهم صنم يعبدونه. وفيه أصنام في الأسفار، يأخذون 4 أحجار 3 أثافي القدر واحد يعبدونه، وفيه أنواع كثيرة، لكن عاد المعظمة هذه الأوثان الكبار. نعم. فلم تزل تعبد حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها، وقال رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار. أعوذ بالله. هذا الحديث صحيح، رأيت عمرو، هذا ينسب إلى جد الأعلى أحيانا وإلى أبيه، رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار. لماذا؟ لأنه وكان أول، شيلوا النقطة هذه، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم ونصب الأوثان. نعم، وكان هو أول من فعل هذا، أول من بحر البحيرة وحمل حامي وسيب السائبة وغير دين إبراهيم ونصب الأوثان. فلما اتبعوه الناس جاء المتأخرون قالوا هذول أهل فترة، هذول ما نحكم بكفرهم. سبحان الله، الحين كانوا على التوحيد واتبعوا عمرو بن لحي، فلما اتبعوه تركوا دين إسماعيل نعتذر لهم ونقول هذول أهل فترة يعني. طيب واللي قبلهم آباءهم كانوا على دين إسماعيل عليه السلام؟ سبحان الله، الضلال واضح في هذا. نعم. وكان أهل الجاهلية إذ ذاك فيهم بقايا من دين إبراهيم، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وإهداء البدن، وكانت نزار تقول في إهلالها لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نزار اللي منهم مضر وربيعة، كانت العرب فيهم بقايا من دين إبراهيم في الحج في العمرة في الصلاة في أشياء، فيه بقايا من دين إبراهيم. لكن أيضا في كتاب اسمه التلبية وأمكنة الجاهلية، كتاب موجود يذكر كل قبيلة وتلبيتها، مطبوع الكتاب هذا. فكانت كل قبيلة لها تلبية محددة، لكن هذه النزار كانت تقول لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا يدلك على أن الوقفات الصحيحة هي هكذا اللي كان إبراهيم يقولها، ليس الوقفات الآن اللي على الصياغة الموجودة، هذه صيغت في التلفزيون وبعدين الناس أخذوها، لكن التلبية الصحيحة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، تقف في كل الجمل على لك لك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، إلا أمعدهم قالهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني الشيطان يزيلهم الشرك، يقول هو شريك لكن هو لك، لكن بنجعل له نصيب في العبادة. نعم. ومن أقدم أصنامهم مناه على ساحل البحر بقديد قديد بقديد بين مكة والمدينة. قديد هذا اللي شمال جدة، كانت فيه مناه وكانت ميقات، يعني الأوس والخزرج خاصة إذا جو يعتمرون أو يحجون ميقاتهم مناه، يبدون يعظمونها ويذبحون لها ويطوفون بها ثم يأتون. وكانوا في الجاهلية إذا أتوا ما يسعون. ليش ما يسعون؟ مستحيل من مناه، لأن الصفا والمروة عليها إساف ونائلة، عليها صنمين تنافس مناه، فكانوا يتحرجون من السعي لأجل مناه كما قالت عائشة. فلما جاء الإسلام ظنوا أن السعي إنه من بقايا دين الجاهلية، فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس من دين الجاهلية، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طوف بهما. نعم. ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. هذه اللي في قديد مناه الثالثة الأخرى. نعم. ثم اتخذوا اللات بالطائف، وكان أصله رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها. نعم كذلك هذا اللات، قالت الثقيف يا رسول الله متعنا باللات يا مجي بيعونه، لا تهدم السنة هذه، خلي سنتين ولا ثلاث ما بعد طابت نفوسنا منه. قال أرسل المغيرة وأنتم عندي، الوفد عنده ويروح يهدمها، الشرك هذا ما فيه. ثم اتخذوا العزة. العزة ترى هي أعظم الثلاثة، يقول ابن الكلبي وذكر أشعار إن أعظم شيء عندهم العزة، ما كان شيء فوقها أبد، تعظمها العرب كلها. نعم. وكانت بوادي نخلة. كانت بوادي نخلة، وادي نخلة اللي هو الآن السيل الكبير هذا، إذا جيت تعديت الميقات هذا وادي نخلة، اللي يمينك نخلة الشامية وانت نازل مكة، واللي يسارك نخلة اليمانية. هو كان في نخلة اليمانية، العزة هذه كانت في نخلة لا ما كانت في اليمانية، كانت في الشامية، لأن يقول للمصعد إلى العراق بينه وبين ذات عرق 900 ميال، كانت موضع العزة. وانت ذاهب العراق الآن يفتحون طريق مباشر يمر على ذات عرق على الضريبة، إذا تعديت ذات عرق 900 ميال قبل أن تنزل مع العقبة هذه كانت هناك هي. وكانت شجرة وعندها بيت وعندها أنصاب ولها ناس سدنة ولها ذبائح وفيها جنية هي اللي كانت تكلمهم. نعم. وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، وكانت 3 سمرات، فلما عضد الثالثة إذ هو بجنية نافشة شعرها. هذا الشيطان اللي كانت يعبدونه، ترى كل المعبودات هذه تعود إلى عبادة الشيطان، كلهم يعبدون الشيطان، إنما هذه فقط أشكال أشجار وأحجار، لكن الشيطان هو اللي مختفي وراء الأشكال هذه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ والآيات كثيرة أنهم كانوا يعبدون الشيطان. نعم. فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة. حممة الحممة الفحم البارد، ضربها فإذا هي حممة، لأن هي أصلا من جن من نار، فلما ضربها وماتت صارت حمم. نعم. وكان من العرب من يتعلق على الملائكة يريدون شفاعتهم، وهم بنو مليح، عندكم مصحف بنو مليح، هذولا كانوا يتعلقون بالملائكة ويعبدونهم. نعم. وهم بنو مليح، وكان منهم من يدعو الجن، وكانت النصارى تدعو عيسى وأمه، وكان من الناس من يدعو أناسا صالحين غير ما ذكرنا، وهو أول أنواع الشرك وقوعا في الأرض كما تقدم. إيه، لأنهم الآن يقولون مشركي زماننا يقولون هذولا كانوا يعبدون أشجار وأحجار، لكن نحن نتقرب إلى الصالحين، في فرق يقولون. فقال الشيخ أول شرك وقع في الأرض هو أصلا عبادة الصالحين قبل الأشجار والأحجار، حتى لا يكون شبهة عند المعاصرين. نعم. وامتلأت أرض العرب وغيرها من الأوثان والشرك بالله، وكان لكل قوم شيء يقصدونه غير ما كان عند الآخرين، كما هو الحال اليوم. سبحان الله مراجع الشرك من جديد. كما هو الحال اليوم، اليوم لو تسأل الإخوة في السودان، في مصر، في العراق، في الشام، في المغرب، في المشرق، تجد كل قوم عندهم شيء لابد يقصدونه ويعظمونه، ولهم عيد ولهم مولد ولهم ذبائح، لابد، بل لا يكاد يخلو مسجد من ضريح في أكثر ما يسمى الآن بالبلاد الإسلامية. نفس الشرك الأول، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طوائف من هذه الأمة ستعود وتعبد الأوثان، بل أخبر أن المحاريب ستنصب في، أن الأوثان ستنصب في المحاريب، وهذا حصل. أكثر المساجد اليوم فيها أضرحة في غير هذه البلاد اللي طهرها الله، ولا كانت مثل البلاد الثانية وأردة، لكن طهر الله وهيئ هذا الشيخ رحمة الله عليه. نعم. فلما اللي يقول اليوم امتلأت أرض العرب وأرض المسلمين بالأوثان وبالأضرحة وبالشرك، صدق، ما كذب، لأن هذا هو الواقع. نعم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، شيخ، انقلبت رؤوسهم، الشرك يقلب الرؤوس. الحين الأصل أن الإله اللي يقصد واحد، أحسن من شركاء متشاكسون، لكن هم كان عندهم عند الكعبة 360 صنم، وكل قبيلة لهم إله، وكل بيت فيه إله. فلما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا هذه الآلهة كلها واعبدوا إلها واحدا، هو اللي يخلق وهو اللي يرزقه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العجاب والله كلامهم، العجاب كلامهم، لكن من قلب رؤوسهم؟ الشرك قلب رؤوسهم. مثل البدع، تجده يرى تنزيه الله عز وجل هو التجسيم أو هو القدر ويترك الحق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش قال الحسين والد عمران، قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة. قال أينهم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال يا حسين أسألك بالله، إذا أصابتك الضر أين تلجأ؟ قال أنسى ستة وأتوجه لي في السماء. وإذا أردت كذا، قال أنسى ستة وأتوجه لي في السماء. هذا ظلم، واضح أنه ظلم. من هذول كلهم ما لهم خانة، لا ينفعونه ولا يضرونه، لكن جعلوا مع الله ظلم. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا هذه الآلهة واعبدوا إلها واحدة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، وجعل يطعن في وجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. نعم، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله سيكون في آخر الزمان في وقت المهدي أيضا سيكون هذا، ستهدم الأصنام وتتساقط على رؤوسها وسدنتها وعبادها، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والناس اليوم إذا قيل لهم في الحديث ملئت جورا، ما يفكرون لجور الحكام، الجور هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهو إن شاء الله سيزيل الجور، يعني على وجه العموم، لأن هو اللي، وكذلك عيسى عليه السلام، فإنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويلغي الجزية ولا يقبل إلا التوحيد أو السيف، وهذا سيكون في آخر الزمن، لأن الباطل زهوق مهما كثر وامتلأت به الأرض، والحق هو اللي سيبقى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وقال بعض الصحابة في اللات لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت فلم تقاتل لدى أحجارها هدر. يقول حرقت وما انتصرت، هذه هدر، هذه كيف كنا نعبدها؟ لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وهذا اللي فعلوه. كما قال واحد من العرب، قال أرب تبول الثعلبان برأسه، لقى ربه بايلة عليه الثعالب، صح. وعمر بن جموح لما أراد معاذ بن جبل أن يدعوه للإسلام، كان عنده رب يعبده، فكانوا يربطونه ويلقونه في المزابل، وكل يوم ينظفه ويطهره. آخر مرة ربطوه معتل بن ميت، شباب الأنصار، يام شاف ربه معتل بن ميت ولا انتصر، انتبه وقال هذا ما هو برب. وأم سليم لما دعت أبو طلحة للإسلام قالت يا أبا طلحة أنت رجل عاقل، ربك من صنعه؟ قال نجار بني فلان. هو يعترف أبو طلحة، شوف سبحان الله من الهوى يعمي ويصم. قالت لهم سليم يا أبا طلحة أنت من عقل الأوس، ربك من خلق من صنعه؟ قال نجار بني فلان. قالت أين ذهب عقلك؟ وأنا سمعت جاء هنا في هذا المسجد واحد نصراني وأسلم من تركيا، يقول سبب إسلامه أمه أسلمت، يقول نظرت إلى صورة المسيح مصلوب فصحت، قالت هذا رب ومصلوب ورا ما انتصر. طيب حنا نبغى ينصرنا الآن ونبغى يرزقنا ونبغى يفزعنا، هو ما فزع نفسه. سبحان الله، شوف الآن النصارى كلهم تعبد رب مصلوب، ما استطاع هو ما استطاع أن ينصر نفسه على عقيدته، ولا إحنا عقيدتنا أنه رفع إلى السماء عليه السلام وأنه بريء منهم، لكن ما في عقول. الحمد لله العافية.